ما معنى قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ما معنى قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات؟ يلمزون أي يعيبون، يعيبون، واللمز هو العيب الخفي إما بالنظرات أو بالكلمات أو بتناقل الطعن في هؤلاء الذين يتصدقون. والمتطوعين هم الذين يتطوعون ويتصدقون ويبذلون ما يستطيعون بطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة رضي الله عنهم الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم النبي وطلب منهم الصدقة، فبعضهم يأتي بصدقة عظيمة فيلمزه هؤلاء المنافقون ويقولون هذه ما أراد بها وجه الله. وإذا جاء الذين لا يجدون إلا جهدهم أي طاقتهم فيأتون بالشيء القليل قالوا وماذا تغني صدقة هذا؟ فالذي ينفق كثيرا يلمزونه ويعيبونه بأنه يريد الرياء والسمعة، والذي لا يأتي إلا بالقليل الذي لا يجد إلا جهده وقدرته وطاقته يقولون ماذا تغني هذه الصدقة. فإذا معنى يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أي يعيبونهم ويهمزونهم ويطعنون في نياتهم وفي صدقاتهم. والله أعلم.